إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الناس، قد غشاكم أو كاد أن يغشاكم شهر الكرم وشهر الجود والمغفرة والبر، شهر رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ هذا أمر ينبغي أن يهتم كل عبد به ويسأل نفسه كيف سيتعامل مع هذا الشهر. وقبل أن نفكر أو نسأل هذا السؤال ونجيب عليه، لابد أن نعرف من هو رمضان أو ما هو رمضان. رمضان هو الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور. رمضان هو الشهر الذي جعل الله عز وجل صيامه قيام بركن من أركان الإسلام، وجعل ليله قيامه يكفر ما مضى من الذنوب والآثام. رمضان جعل الله فيه ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها من كل أمر. رمضان هو الشهر الذي جعل الله فيه العمرة خير تعدل حجة، بل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان هو الشهر الذي يجعل الله فيه عز وجل البر والعمل بأجر أعظم من غيره، فالتلاوة والذكر فيه والقيام والصلاة فيه أعظم من غيره، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. خاصة أن رمضان فضله الله عز وجل ليس بذلك فحسب، بل فضله بأنه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو الشهر الذي جعل الله صيامه يكفر ما مضى من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان يهيأ فيه من أسباب البر ما لا يهيأ في غيره. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الخير وغلقت أبواب الشر وسلسلة الشياطين. وفي رواية: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أي أن الشياطين في رمضان جهدها أقل لأنها مكبلة، ليست ممنوعة وليست محذوفة وليست مقالة، إنما مسلسلة، بمعنى أنه من كان له رمح ومن كان له ركض فإن السلسلة تقلل من ذلك، فإن السلسلة. وبالتالي تجد أن باغي الخير يجد في رمضان من السعة ما لا يجدها في غيره، وباغي الشر يجد أيضا، وإن كان لا يجد بمثل السعة التي يجدها في غير رمضان. فباغي الشر في رمضان مقصور وباغي الخير في رمضان ممدود. باغي الشر في رمضان مقصور وباغي الخير في رمضان ممدود. حتى أن الناس الذين لا يصلون يصلون في رمضان، وحتى أن الناس الذين لا بر لهم يصومون رمضان، بغض النظر عن ما حقيقة ذلك من أو من غيره، إلا أننا لابد أن تعلم أن من عظيم فضل رمضان أن الله يهيئ لك من أسباب البر. فتجد من الناس من لا يمس المصحف إلا في رمضان، وقد يثقل عليه قراءة آية أو آيتين أو 10 آيات في غير رمضان، وتجده قد يختم المصحف تلاوة مرة أو أكثر. من التيسير وليس من الاستعداد، من التيسير وليس من الأهلية. هو أنت أنت بقسوتك، بذنوبك، بقلة حيلتك، بقلة مسارعتك في الخيرات، بتباطؤك عن فعل البر، تجد نفسك في رمضان أطوع. تجد الناس تجود في رمضان بالنفقة، تستحب أن تفطر، حتى أصحاب الذنوب، حتى الظالمين، حتى أصحاب المكاسب المحرمة ينصبون الموائد من أجل إفطار الناس بغير مقابل. وما ذلك إلا لأن باغي الخير في رمضان ممدود، لأن باغي الخير في رمضان ممدود. لماذا؟ لأن أبواب الخير تفتح وأبواب الشر تغلق، والشياطين التي تجعلنا قساة، والشياطين التي تجعلنا أقرب للفجور منا للبر تسلسل. فهذا أيضا المهم، هو أن تعرف أن هذا الشهر فضيل، وأن هذا الشهر كرمه الله عز وجل بأنواع من المكارم، فصح أن يقال رمضان كريم، ليس لأنه الذي يكرم، ولكنه لأنه أكرم، أكرمه الله، فمن تعامل معه أكرم بما كرم الله به رمضان. فرمضان ليس كريم بذاته، إنما كريم بما كرمه الله، فمن تعرض للكرامة التي كرمه الله بها كرم. فمن تعرض للبر، للذكر، للتلاوة، لحسن الصيام، لحسن القيام، للإنفاق، للجود، للبر، للإحسان، لمواساة الفقراء، للتصدق، لإطعام الطعام، ولإفطار الصائمين وغير ذلك، فإنه يتعرض إلى كرم من الله بسبب ما كرم الله به هذه الأيام. وهذا هو معنى كلمة رمضان كريم، أي أن الناس يتعرضون في رمضان لأنواع من الكرم بسبب ما كرم الله به أيام هذا الشهر. والحديث عن من هو رمضان وما حقيقته يطول جدا، لكن أردت أن أجمع شتات الأفكار في هذه المقدمة لأننا على أبوابه، فلعله الغد أو بعد الغد بالكثير تكون قد دخلت في رمضان، وبالأحرى فإنك بالغد ستدخل فيه حتما، لأنه إن لم يكن هذه الليلة هي آخر هذا اليوم، هو آخر يوم من شعبان، والليل سابق النهار، وبالتالي فتكون هذه الليلة هي ليلة السبت التي تأتي بعد هذا النهار، هي أول ليلة من رمضان باعتبار أن غدا أول. وإما إن لم يكن كذلك وكان الأحد هو الأول، فإن الغد أيضا هو بداية رمضان، لأنك تبدأ رمضان من الغروب. ولذلك يقيم الناس الليل في ليلة رمضان، ليلة ثبوت الرؤية، لأنها أول ساعات رمضان، ويمتنعون عن القيام ليلة العيد لأنها تكون قد انتهى بها ثبوت رؤية العيد، يكون قد انتهى بها رمضان. هذا يملي علينا أن نتنبه كيف نغتنم ذلك وكيف نتنبه له. هذه قضية أعرض لها من خلال قاعدة عقدية تعبدية نحتاج إلى تدبرها. هذه القاعدة نحتاجها دائما في ديننا كله وفي مسار عبوديتنا كله، وخاصة في رمضان، أو إن شئت فقل نحن نحتاجها دوما، ولكننا لأننا على مشارف بر عظيم وكثير من الخير، فلعلنا نحتاجها من باب واجب الوقت وفرض الزمان. هذه القاعدة هي، هل هذه القاعدة أبينها بسؤال جوابه فيه الإيضاح، هل هناك عبادة بغير عبودية؟ هل هناك عبادة بغير عبودية؟ ليس هناك عبودية بغير عبادة يقينا، قولا واحدا لا ثاني له، ليس هناك عبودية بغير عبادة. ولكن هل هناك عبادة بغير عبودية؟ لابد أن قبل أن نجيب على هذا السؤال، وهو يمس القضية التي نتكلم فيها فيما يتعلق بحسن استقبال رمضان، أن نعرف ما هي العبودية حتى نستطيع أن نجيب عبادة وعبودية. العبودية هي لا إله إلا الله، العبودية هي إنزال الله في القلب، المنزلة التي تليق به ربا وإلها، إقامة القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، والرب واحد أحد لا رب سواه ولا إله غيره. فإذا من عقد في القلب واستقر ذلك المعنى بأن الله هو المعبود وحده بكل ما يتعلق بذلك من حقائق الربوبية، من كونه الملك، من كونه المسيطر المتصرف المدبر، ومن حيث ما يتعلق باستحقاقه للخضوع والذل والخوف والرجاء والإنابة وامتثال الأمر وإرجاع الأمر إليه، وأنه لا يحكم إلا هو، وأنه لا يخاف إلا منه. إذا استقر هذا المعنى فإن هذا هو معنى العبودية، وهذا طبعا باختصار شديد هذا هو العبودية. إذا وجدت هذا المعنى في القلب، بمعنى إذا وجد عبد استقر في قلبه وحدانية، استقر في قلبه وحدانية الله بحيث لا إله غيره ولا رب سواه، بحيث لا يخاف إلا منه، لا يطاع إلا هو، لا يمتثل إلا أمره، لا يرجع إلا لحكمه، لا يفصل في الدماء والأموال والأعراض إلا أمره، إلا ما شرع. إذا استقر هذا المعنى في القلب فهذا عبد قد استقر في قلبه العبودية. ولو استقر في قلب العبد تلك العبودية لحظة لحظة طرفة عين ثم مات، مات على الإيمان دون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وهذا بين، هذا بين. لو أن نصرانيا سألك عن الإسلام فعلمته وصر يجادلك ويأخذ منك ويعطي حتى استقر في قلبه التسليم بما أفهمته من أصول العبودية على الصواب والحق واليقين، ثم خرج من عندك فصدمته سيارة فمات في التو بعدما سلم بما علمته وأسلم له، فإن ذلك يموت على الإيمان. لا تصدق بدرهم ولا صلى ركعة ولا صام ساعة ولا فعل أي شيء. وأبين من ذلك ما كان من الصحابة قبل نزول التكاليف، فالصلاة لم تنزل في مكة، والصيام لم ينزل في مكة، والزكاة والحج لم تنزل في مكة، بل وكثير جدا من الشرائع إن شئت فقل كلها من باب الغالب. ومع ذلك أسلم من الصحابة على تأصيل العبودية في القلوب، وعلى إقامة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وعلى إيمان مقتضى لا إله إلا الله، إقامة للقضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، ثم ماتوا، ثم ماتوا وما صلوا وما صاموا. حتى لو كان لهم من الصلاة دون الفريضة إلى بيت المقدس وثم حولت القبلة فلم يصلوا إلى صلاة، لم يصلوا صلاتنا لأنها لم تكن كاملة، ولم يصلوا إلى قبلتنا بل صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، ومع ذلك ماتوا على الإيمان. وقال الله فيهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزلت في أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن العبودية يمكن أن تتحقق في القلب بغير عبادات وينتفع بها صاحبها، فإن أمهله الله أجلا وإن أمهله الله شرعا فإنه لابد من خلال قاعدة العبودية التي تستقر في القلب أن يقيم العبادات، فتكون صلاته عنوان للعبودية، وصيامه عنوان للعبودية، وزكاته وجهاده وبره وأمره بالمعروف وبره لوالديه وحجه وعمرته وكل ما كان من العبادات. وعندئذ تكون هذه العبادات عنوان للعبودية وتكون خادمة للعبودية. هذا باختصار ما يمكن أن نفهمه فيما يتعلق بالعبودية والعبادات. أما العبادات فيمكن أن تكون بغير عبودية؟ الجواب نعم، بناء على هذا المعنى الجواب نعم. هناك من الناس من يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويسبحون ويتمتمون ويطلقون لحى ويفعلون من العبادات ما يفعلون بغير عبودية، لأنها لم يسبق ما وقع من مسالكهم استقرار لمعنى العبودية في القلوب. وهذا سر لقضية. ما هي القضية التي هذا سرها؟ أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظل يربي أصحابه رضوان الله عليهم 13 عام على العبودية قبل أن لا يكون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. 13 سنة. الدعوة عمرها كم سنة؟ كم ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين حتى مات؟ 23 عام. لما 13 من 23 يعني 3 أخماس عمر الدعوة. 3 أخماس عمر الدعوة أنفقها، بذلها، قضاها في تأصيل العبودية في القلوب. ثم كانت المدينة وكان قرآن المدني تنزل فيه الأحكام بالكثرة، افعلوا ولا تفعلوا، افعلوا ولا تفعلوا، في كل شيء، في البيوت، في الأعين، في الآذان، في البيع، في الشراء، في النكاح، في الطعام، في الشراب، في الدخول والخروج إلى البيوت، في الاستئذان، في الوالدين والجيران، أحكام بالجملة تنزل بعدما استقرت العبودية في القلب. وهكذا كانت عبادتهم خادمة لعبوديتهم ومتفرعة من أصل. لكن كثير منا لا يستقر بعد. أنا لا أتكلم على أحد معنا، أتكلم حتى على نفسي من باب المسألة العلمية والعقدية. كثير من الناس سبقت عباداتهم عبوديتهم، فغلبتهم عباداتهم ولم تسمح للقلوب أن تستقر فيها العبودية، فصارت صلاتهم صلاة بلا عبودية وصيام بلا عبودية وكذا وكذا، فصارت عبادات بلا عبودية. هل هذا حق موجود؟ نعم. الصلاة مثلا لو كانت العبادة هي العبودية ولو كان الصيام هو العبودية، يبقى من صام أقام العبودية، يبقى من صلى أقام العبودية. لكن تعال انظر في القرآن فيما يتعلق بعماد الدين. عماد الدين بأكبر عمود من الدين، يعني الدين موجود تفرع منه عمود، هذا العمود إذن مبني أو فرع للدين. إيه هو الدين؟ الصلاة عماد. عماد إيه؟ الدين. يبقى الدين حاجة والعماد حاجة، ده عمود بتاع الدين. ايه الدين؟ العبودية. وده عموده او احد اعمدته، احد اعمدته، احد مبانيه. فاذا القواعد، الاصل، العبودية التي تستقر في القلوب، التي تجعل الانسان يغار على الحرمات، وتجعل الانسان يقدم امر الله، تجعل الانسان يقدم الخوف من الله على الخوف من غيره، تجعل الانسان لا يرهب، لا يفكر إلا في مرضات الله، تجعل الإنسان لا يقدم الدين قربانا لراحته بل يقدم كل شيء قربانا للدين. عبودية تتحكم في القلب فتدفع إلى فعل ما يرضي الرب. أما إذا غلبت العبادات فقد يؤدي عبادات مردودة على صاحبها. استعرض الصلاة في القرآن حتى تفهم هذا المثل وتفهم هذه القضية. الصلاة ذكر الله في بعض الأنفس، بعض العباد الذين هم موجودين في حظيرة المسلمين، حتى نعلم هل كل من أدى الصلاة أداها عبودية، وهل أداء الصلاة يعني أداء العبودية انظر مثلا إلى ذكر الصلاة في حق المنافقين باعتبار أن المنافقين ماذا؟ لا عبودية لهم، لم تستقر العبودية في قلوبهم بل استقر الكذب والمرض. قال في حقهم ماذا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، إذن هيصلوا قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى لا يمكن تكون دي العبودية، معنهم صلوا، بل أكثر من ذلك. يقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف، والخلف هو من اتبع بالسوء، والخلف هم من اتبعوا بالسوء، والخلف هم من اتبعوا بالخير. فخلف من بعدهم خلف عملوا ماذا؟ عملوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قالوا يا ابن مسعود ما إضاعة الصلاة؟ قال إخراجها عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها. قالوا كنا نظن إضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. وأيضا يقول الله تعالى فويل للمزناة، للفجرة، للحشاشين، للمتنكرين، للظالمين، للمجرمين. أبدا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في الصلاة. إذن هناك مصل ساهن، مصل متبع شهواته، مصل منافق. إذن هذا دليل على أنه هناك عبادات بغير عبودية. أما إذا كانت العبادات بعبودية قد أفلح المؤمنون، قدم ذكر ماذا؟ العبودية، الإيمان. لأن العبودية تسمى العبودية، تسمى العبادة، تسمى الإيمان، تسمى الإسلام، تسمى الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، تسمى بكثير. كل هذه الأسماء هي أسماء للعبودية. فواصطلاح على كل هذه المعاني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هؤلاء خشعوا في الصلاة لأنهم ماذا؟ لأنهم من المؤمنين، أي أنه قد استقرت العبودية في قلوبهم فوقعت الصلاة فرع. فهناك صلاة هي عبادة بغير عبودية، وهناك صلاة هي فرع للعبودية. وبالجملة من استقرت العبودية في قلبه، وقد أشرت إلى معناها إجمالا، لا يظن أحد أننا يعني بيّنت، أنت تظل عمرك كله تؤصل معنى العبودية في القلوب، وهو ما يسمى بالتوحيد، وما يسمى بالعقيدة، وما يسمى بالولاء والبراء، وما يسمى بتعظيم شأن الله وإعظام وإقدار قدره. وأنتم تعلمون أن وصف الكافرين المجمل فيما يتعلق بالفرق بينهم وبين المؤمنين وصف واحد، وما قدر الله حق قدره. الكفار لا يكذبون بالله دائما، إن كان فيهم فريق بيكذب فإنهم يكذبون جحودا، يعني بعد علم، ولا يكذبون جهلا، لكن العموم. طب ما سر إن كانوا لا يكذبون بالله ويعترفون بوجوده، ما سر كفرهم؟ وما قدر الله حق قدره. أما المؤمن الذي تستقر العبودية في قلبه ماذا؟ أنه يقدر الله حق قدره، يقدره ربا، يقدره إلها، يقدره بيد الأمر فلا يخاف إلا منه، يقدره بيد الخير وهو على كل شيء قدير، يقدره بأنه الملك الذي له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يقدره بأنه لا يخاف إلا منه ولا يرجى إلا فيما عنده، يقدره بالإيمان بأن المقادير والنواصي والآجال بيده، فلا يخاف ولا يقدم دينه قربان، بل يغار، بل عندما يرى أن الدين يحارب أو يسرق أو يقطع عليه يغار، لا ينام، ينفطر، لا تجف عينه من دمع الحزن على دينه. دي حقيقة العبودية لما تستقر في القلوب. وبالتالي إذا صام فرع عن هذا القدر، عن إقدار الله قدره. وبالتالي هذا المعنى ما علاقته برمضان والصيام واستقبال رمضان وكيف نستقبل رمضان؟ انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ما سأبينه في الخطبة القادمة بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن العبد إذا استقر في قلبه إقدار الله قدره، وانزرعت في قلبه وكتبت في قلبه كلمة الإيمان، وكان من أهل الإيمان، عندما يقوم إلى الصلاة يقوم إيمانا بأن هناك معبود لا معبود سواه، لا ينبغي أن يسجد إلا له، يقوم بين يديه خاشعا متبتلا يرجو ثوابه يخشى عقابه، يعلم أن هذه الدنيا ثانية وأن ساعة البداية بعد الموت. عندما يأتيك الموت اعلم أنك قد ابتدأت، إما ابتدأت طريق السعادة فأما الذين سعدوا، وإما ابتديت طريق الشقاوة فأما الذين شقوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يقبلنا وإياكم، وأن يغنمنا وإياكم البر في هذه الأيام، وأن يحفظ علينا ديننا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. إذا استقر في وجدان العبد أن الله عز وجل هو المعبود الذي يملك الجنة والنار، والذي يملك الموت والحياة والنشور، والمقادير بيده، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يصيب العبد إلا ما كتب، وأن المكتوب ليس منه مهروب. المكتوب ليس منه مهروب. كثير منا عندما يرى الأمور تضيق عليه في فقر في مرض في شدة في ظلم في كذا، تجده يظن أن تقديم الدين قرابين، والبعد عن الشرع والبعد عن الدين طريق السلامة، وهو لا يدري أن ما كتبه الله لا مفرور منه أبدا. لا يمكن أن يفر العبد مما كتبه الله عليه. عندما تنعقد هذه المعاني في قلب العبد ثم يدخل عليه شهر رمضان، كيف يكون الحال أو كيف يكون الصيام؟ ينظر إليه من زاويتين: زاوية من الذي سيصوم له، الله عز وجل الذي انزرعت العبودية في قلبه مقدرا قدره، يعلم أنه هو وحده الذي يملك الأجر على هذا العمل، ويعلم أنه وحده هو الذي يملك مغفرة الذنب الذي حمله، ويعلم أنه وحده هو الذي يملك أن يعطيه ما يرجو من وراء هذا الخير. والزاوية الثانية هو شعور بمدى تقصيره. لن يشعر العبد بالتقصير إلا إذا استقرت قاعدة العبودية في القلب. إن المنافقين هم أكثر الناس تزكية لأنفسهم. ما يحدثك أحد ممن مرض قلبه وممن تشوهت نفسه، وهذه أشق عقوبة. والله يا أخوان أقسم لكم بالله، أشق عقوبة يبتلى بها العبد عقوبة القلوب. أن يمرض الله قلبك، أن يقسيه، أن يظلمه، أن يختم عليه، أن يطبع عليه، يجعل عليه ران لا يزول، أشق العقوبات. وإن نعمت في الدنيا كل النعيم، وأعظم العطايا أقسم بالله العظيم أعظم العطايا أن يشرح الله صدرك وأن ينير ظلمة قلبك وأن يلن قسوته وأن يشفي مرضه وأن يثبته وأن لا يرجفه وأن يربط عليه. انظر، يعني أنت لما تيجي تحسب دائما بتحسبها إزاي؟ كم ألف، كم جنيه، كم أكل، كم شرب، هتحبس مش هتحبس، هتظلم مش هتظلم، هكذا هتأذي مش هتأذي. لا، تحسب بما سيكون في قلبك. لو أعطي عبد ملك الدنيا كلها وأعطي معها النفاق فاعلم أنه من أشق العقوبات، واعلم أنه مغضوب عليه، حتى وإن صار ملكا أو رئيسا، حتى لو صار ملك الدنيا كلها. فابحث لنفسك عن عطاء القلوب، وهذا لا يكون إلا باستقرار العبودية في القلب. فإذا أنار الله قلب العبد بالعبودية كان ذلك يرى نفسه مذنب. لماذا كان عمر يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر؟ كان بيمثل ولا كان بيقضوا بفدة تمثيلية ولا بيضحك على المسلمين؟ لا والله، استقرت العبودية في قلبه، فعلم من المعبود فأنزله منزلته، وعلم من العبد عمر، فرأى نفسه مذنب مقصر. وهذا كان عند أبو بكر، كان عند أبي بكر أيضا، وكان عند كثير من السلف رضوان الله عليهم، وكان عند كثير من التابعين ممن شرح الله صدورهم للحق، وكان عند كثير من الصالحين حتى زمننا ممن يفتح الله عليهم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فيعلمون قدره ويعلمون قدر أنفسهم، لكن المنافق لا يعلم قدر الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هل عن علم بالقدر؟ هل هم كانوا يعلمون القدر؟ والله يعلم إنك لرسوله، هذا قم قلت حق، لكن هم لم يقولوها بصدق، لم يقولوها وقد امتلأت قلوبهم بها، بل كذابون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيه؟ في أنه رسول الله؟ لا، أنهم قالوها بغير صدق. ولذلك كان الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو أن تقول قولة الصدق صادقا بها قلبك، ليس مجرد أن تقولها بلسانك. فلما تيجي تقول أنا مؤمن موحد بالله، لأن الله عز وجل يستحق، هو وحده الإله، عندما تقول الله وحده الإله دي كلمة صدق. لكن الله يعلمنا فيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الله أكبر، فيش كلام أحلى من كده. أنت نفسك بتعرفش تقول الجملة دي، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بقى الكلام ده يقولوه هم مش مؤمنين؟ لأنهم قالوا كلاما صدقا حركوا به الألسنة ولم تصدق به القلوب. بمعنى ايه؟ لم تنزرع قاعدة العبودية في القلوب فتسمع كلاما. ولذلك عندما يتحدث من لم يتنزرع قاعدة العبودية في قلبه يزكي نفسه. انا اعرف ربنا قبل امك ما تولدك، بل قبل ما ابوك يتجوز امك، وعم واحد بالله وأعرف ديني أحسن منك، تتعلمني ديني، وهكذا. بينما غيره يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، بينما غيره يقول ما عبدناك. الملائكة بيقولوا إيه؟ الملائكة ماذا يقول؟ يا ربنا سبحناك وحمدناك ولم نفطر، يا ربنا قدسناك وعظمناك ولم نكل أبدا، بل قالوا ما عبدناك حق عبادتك. لماذا؟ لأنهم يعلمون من هو جل شأنه ويعلمون من هم. فمن استقرت العبودية في قلبه ودخل عليه رمضان عرف أنه لابد أن يصوم إيمانا بناء على هذه القاعدة، واحتسابا للأجر، طمعا في الفضل ممن لا يملكه إلا هو. استحضر ذنبه واستحضر من يغفره، استحضر تقصيره واستحضر من يعطي ولا يمنع. من يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، حيث أن الصوم لا يستطيع أن يرى أحد إلا الله. كلنا قاعدين في الجامعة ولا بناكل ولا بنشرب، محدش يعرف مين الصايم مش من الصايم، وحتى لو ما بناكلش ونشربش وصايمين محدش يعرف من المخلص في صيامه ممن ليس بمخلص. الصيام ملوش أداء. الصلاة لو واحد قال لك الراجل اللي جنبك ده قام صلى، تقول له اه والله العظيم ده قبل شوية قام صلى ركعتين، لسه قدامي. لو مش فتح المصحف وقعد يزعق قلت له بس بالراحة صوتك وقت شوية كده، وجي قال لك الراجل ده قرأ، اه والله ده قرأ قدامه حتى كان عامل لي. لو واحد قال لك الراجل ده صايم تقدرش ولا يمكن حد، ولو عملت عليه كاميرات مش لا يمكن، لانه ممكن بنيته يعزم على الا صيام. فمن الذي يضبط الصيام؟ الله وحده فقط. العمل الذي لا يستطيع احد ان يراه، كلنا بنتسحر مع بعض وكلنا بنيجي المغرب، شعرف مراتك ولا شعرفك انت عن مراتك انها ايه صائمة، لا تستطيع ان تجزم. اه انما هو يقول صائم صائم، لكن لو قرأت ولا سبحت ولا ذكرت ولا أخرجت درهما أنت رأيت ذلك بغض النظر. فوقوعه لا يرى إلا الله، والإخلاص فيه لا يرى إلا الله. ده أنت لو خرجت النخامة أعزكم الله وجمعتها في فمك وبلعتها تاني خلاص بقيت مفطر، وكل الناس تقول عليك صايم، كل الناس تقول عليك صايم، وده حكم مستقر ذكره أهل العلم، ممكن نكون مش عارفينه. وبالتالي لابد أن تتعامل مع رمضان على أنه مغتسل بارد والشراب سبيل توبة، سبيل مغفرة ذنب. استحضر تقصيرك، اعلم ما تحتاجه، واعلم أنه لا يوفي بحاجاتك إلا من يملكها وهو الله. فبالتالي صم إيمانا به ورجاء وتحقيقا للعبودية له، صم امتثالا لأمره، صم عبودية له كفرع عن عبوديتي، وليس عبادة بلا عبودية، ليس خدام بلا خادم بلا مخدوم. كثير منا عنده خدم بلا مخدوم، العبادات خادمة للعبودية، فإذا فقدت العبودية صار عندك خدم بلا مخدوم، صار عندك عبادات بلا عبودية، بل إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبلغنا رمضان على الرضا، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من الراشدين، بلغنا رمضان على الرضا، غنمنا فيه صياما مقبولا وقياما تكفر به ما مضى من ذنوبنا. حبب إلينا الإيمان واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هداة مهتدين، اجعل تعاوننا على البر والتقوى، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، فك أسر ولدي يا رحمن ورحيم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، بلغنا رمضان على ما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.